إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بعد قليل مستمعينا الكرام تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الجمعة. إخوة الإيمان، تحتفل مصر اليوم بيوم الشهيد، وهو اليوم الذي كان لاستشهاد الفريق عبد المنعم رياض سببا أن يكون عيدا لشهداء مصر جميعا. فبمثل هذا اليوم من أيام مصر الخالدة تمر علينا ذكرى استشهاد رجل وبطل من أبطال مصر العظام الذين أثروا الحياة العسكرية بكثير من البطولات النادرة. فاللهم ارحم شهداءنا يا رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، جند الله قد عبروا وفي القتال العنيد المر قد صبروا، وراية الوطن الغالي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن مستمعينا الكرام تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم صوت العرب الشرق الأوسط والإقليميات إلى موجاتنا، موجات شبكة البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الجمعة. الميكروفون بصحبة الزميل عبد الله حامد. الحمد لله على إحسانه، والشكر له سبحانه وتعالى على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. اللهم لك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون علمك، ولك الحمد حمدا لا آخر لقائله إلا رضاك. اللهم إنك حق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، والجنة حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. إخوة الإيمان والإسلام في كل مكان يصله نداء الحق، نحييكم تحية طيبة مباركة من عند الله من مسجد القوات المسلحة بامتداد رمسيس بمدينة نصر، حيث ننقل لكم شعائر صلاة هذه الجمعة الطيبة المباركة بمناسبة يوم الشهيد. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. إخوة الإيمان والإسلام، ونحن نحضر هذه الصلاة بين لفيف من قادة وأبناء القوات المسلحة خير أجناد الأرض، العين الساهرة، العين التي لا تحرس ولا تنام لتوفر الأمن والأمان للمواطنين. نشاركهم هذا اليوم، يوم الشهيد، بمناسبة استشهاد الفريق عبد المنعم رياض رئيس أركان القوات المسلحة في عام 1969. إخوة الإيمان والإسلام، جعل الله الشهادة بعيبا من أعظام أبواب الجنة، وحث الأمة على المضي في ضرب الشهادة في سبيله، وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الأمثال في حب الشهادة وفي بذل التضحيات العظام. منزلة الشهيد إخوة الإيمان والإسلام هي أعظم المنازل، منحه الحق تبارك وتعالى من المنح والمنازل ما يفوق الحصر، وللشهيد منزلة عالية عند الله سبحانه وتعالى، يشهد بذلك القرآن الكريم في عدد من الآيات، فيقول المولى عز وجل: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فالله كرمه وأعلى شأنه، وله الخلود بجنة الرضوان. إن الشهيد مقامه في أوجها كالنجم يسمو فوق كل مكان، حي وكل الناس في أجداثهم، فالروح في الروضات والأفنان. ليس فقط هذه مكانة الشهيد، ولكن له مكانة أخرى إخوة الإيمان والإسلام في السنة النبوية المطهرة، فقد بذل المصطفى صلى الله عليه وسلم كل الجهد واستوفى غاية وسعة في ترسيخ جذور هذا المعنى العظيم وتعميق مفهوم هذا المصطلح الجهادي في نفوس أصحابه الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، ثم في نفوس أمته من بعدهم، فقد أعلن عن حب عميق للشهادة وتمنى أن يرزق بها مرات ومرات. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال: والذي نفسي بيده، لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل، ثم أغزو فأقتل، ثم أغزو فأقتل. وإنها لأمنية، يا لها من أمنية، كيف انبعثت من هذا القلب الطهور معبرة أبلغ التعبير عن هذا الحب العميق والشوق الغامر إلى هذا الباب العظيم من أبواب جنات النعيم. إخوة الإيمان والإسلام، رسول الله صلى الله عليه وسلم رسخ مفهوم الشهادة وأحياه في القلوب وبعثه في النفوس من بيان محكم وإيضاح دقيق لفضل الشهادة ومنازل الشهداء في دار الكرامة عند مليك مقتدر، حيث إن للشهيد عند ربه 6 خصال جاءت مبينة في حديث المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للشهيد عند الله 6 خصال يغفر له في أول دفعة. والدفعة إخوة الإيمان والإسلام هي الدفعة من الدم وغيره، ويرى مقعده من الجنة. الآن نبدأ شعائر صلاة هذه الجمعة بتلاوة قرآنية لفضيلة الدكتور أحمد نعينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات،

والصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، فقد أذن لصلاة الجمعة من هنا من مسجد القوات المسلحة بمدينة نصر بمحافظة القاهرة، رفع الأذان الشيخ شريف السيد خليل. ونحن معكم إخوة الإيمان والإسلام نشارك خير أجناد الأرض يوم الشهيد، هذا الاحتفال الذي يتم بمناسبة استشهاد الفريق عبد المنعم رياض رئيس أركان القوات المسلحة عام 1969. إخوة الإيمان والإسلام، في فضل الشهادة كثير، أنه يخفف عنه مس الموت حتى إنه لا يجد من ألمه إلا كما يجد أحدنا من مس القرصة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة. ومنها، أي من فضل هذه الشهادة، أن باب الشهادة في الجنة أحسن الدور وأفضلها. فعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت الليلة رجلين أتياني فصعد بي الشجرة فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل، لم أرى قط أحسن منها، قال لي: أما هذه فدار الشهداء. ومن ألوان الكرامة للشهيد أن الملائكة تظله بأجنحتها. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: لما كان يوم أحد جيء بأب مسجى وقد مثل به، قال: فأردت أن أرفع الثوب فنهاني قومي، ثم أردت أن أرفع الثوب فنهاني قومي، فرفعه رسول الله عليه الصلاة والسلام. إخوة الإيمان والإسلام، فضيلة الدكتور أحمد عمر هاشم يصعد المنبر الآن ليخطب الحضور هنا في هذا المسجد خطبة الجمعة التي موضوعها منزلة الشهيد في الإسلام. وإخوة الإيمان والإسلام، منزلة الشهيد في الإسلام كثيرة، سوف يضع النقاط فوق حروفها فضيلة الخطيب لهذه الجمعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

توثيق صلتها بالله على كل شيء، حتى في معركة العبور عندما كنا دعاة معهم في خنادقهم ويقول القائل لهم: اليوم حار وأنتم في رمضان والصوم أفأون لكم على العدو والرخصة لكم في الفطر، فيقول قائل القوات المسلحة يومها: لا أريد أن أفطر إلا في الجنة. على هذا النحو العقيدة الدينية الراسخة كانت تكون العقيدة القتالية في الجهاد وفي الاستشهاد، وكيف لا وهم على يقين: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. هكذا يقول رب العزة سبحانه وتعالى، ويوضح لنا حبيبنا ورسولنا صلى الله عليه وسلم مكانة الشهادة في سبيل الله، فيقول صلوات ربي وسلامه عليه مقسما وحالفا: والذي نفس محمد بيده لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل. صدقت يا سيدي يا رسول الله، وأنت أطهر خلق الله وأنت إمام المرسلين، تتمنى الشهادة مرات ومرات لتعلم أمتك أن الجهاد فريضة، وأن الشهيد مكانته عند الله عظيمة. فتقول: يا سيدي يا رسول الله، ما من كلم يكلم في سبيل الله، يعني ما من جرح يجرح به المقاتل في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة يثعب دم، اللون لون الدم والريح ريح المسك. علمتنا يا سيدي يا رسول الله مكانة الشهيد ومنزلته عند رب العبيد، وأن الإنسان الوحيد الذي يكلمه رب العبيد مواجهة إنما هو الشهيد. يكلمه مواجهة، نعم، في الحديث الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه رآه النبي صلى الله عليه وسلم مهتما، فقال له: يا جابر، أراك مهتما وحزينا، ماذا بك؟ يقول: مات أبي يا رسول الله، وترك عيالا وترك وترك. قال له: يا جابر، ألا أعلمك بما قاله الله لأبيك؟ إن الله لم يكلم أحدا قط إلا من وراء حجاب، ولكنه كلم أباك كفاحا، يعني مواجهة وجها لوجه، وإنه كلم أباك كفاحا فقال له: تمنى يا عبد الله. قال: أتمنى أن أعود إلى الدنيا لأقتل مرة ومرة، وأن أغزو وأستشهد مرة فمرة، لأنه لما رأى عظم ثواب الشهادة في سبيل الله ومكانة الشهيد في سبيل الله وما رآه من نعيم ما بعده من نعيم مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، قال: أتمنى أن أعود لأقتل مرة ثانية وأستشهد. قال له رب العزة: سبق مني القول أنهم إليها لا يرجعون. قال: يا ربي، فأبلغ من ورائي. فقال: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. أبلغ من ورائي. فبلغ الله المسلمين عبر عصور التاريخ بهذه الآية التي تبين أنه لا أحد في الدنيا مهما كانت مكانته من العبادة يسبق الشهيد في سبيل الله. حتى إنهم لما سألوه عليه الصلاة والسلام وقالوا له: يا رسول الله، ما الذي يعدل الشهادة؟ ما العمل الذي يمكننا أن نصل به إلى مكانة الشهداء؟ سألوه مرة وثانية وثالثة، فقال لهم في كل مرة: لا تستطيعون، لا تستطيعون أن تصلوا إلى مكانة الشهيد إلا من كان قائما الليل كله لا يفطر، صائما النهار كله لا يفطر، قانتا آناء الليل وأطراف النهار، تلك هي مكانة الشهداء عند رب العزة كما أخبر الحبيب الشفيع صلى الله عليه وسلم. إن مكانة الشهيد عند الله سبحانه وتعالى وإن منزلته لا تجعله يخاف ولا يهاب، بل بالعكس وهو على قيد الحياة يتمنى الشهادة ويشتاق إلى الموت في سبيل الله وهو على قيد الحياة. والحديث في ذلك صحيح، لما أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه إلى أخيه سعد بن الربيع في غزوة أحد، وقال له الحبيب الشفيع صلى الله عليه وسلم: يا زيد، اذهب وابحث عن سعد بن الربيع، هل هو في الأحياء أم في الأموات؟ إن وجدت به يا زيد رمقا من حياة فأخبره وقل له: يا زيد، إن رسول الله يقرئك السلام ويقول لك: كيف تجدك يا سعد؟ يعني ما حالك؟ ما الذي تجده الآن؟ فذهب زيد يسأل عن سعد بن الربيع ويبحث عنه في الأموات، فوجده في آخر رمق، فقال له: يا سعد، أرسلني إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقرئك السلام ويقول لك: كيف تجدك؟ ما حالك؟ فيرد عليه سعد بن الربيع ويقول: وعلى رسول الله السلام، وعليك يا زيد السلام، قل يا زيد لرسول الله: إني الآن أرى الجنة بعيني وأشم رائحتها. وقل لإخواني من الأنصار: لا عذر لكم إن خلص إلى رسول الله سهم وفيكم عين تطرف. صدقت يا حبيبي يا رسول الله، يا من أحبك أصحابك والمجاهدون ورأوا ببشارتك الجنة وهم على قيد الحياة ويشمون رائحتها وهم على ظهر الدنيا، ومن أجل ذلك كانوا يتسابقون للجهاد ويتسابقون للاستشهاد في سبيل الله، لا يعوقهم شيء مهما كان ولا يمنعهم عذر مهما كان، ولا تقدم على الجهاد والاستشهاد أي مهمة أيا كانت، لدرجة أن أحدهم وهو حنظلة بن أبي عامر غسيل الملائكة وهذا لقبه، لما تزوج في أول ليلة عرسه عندما دخل بزوجته سمع نداء الجهاد يدعو للمعركة، فانتفض خارجا ولم يعطي نفسه مهلة حتى يتطهر، وانتظم في صفوف المعركة وأخذ يجاهد ببسالة وشجاعة حتى رزقه الله الشهادة، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: لقد رأيت حنظلة ابن أبي عامر تغسله الملائكة بماء المزن في صحاف الفضة بين السماء والأرض. وانطلق أصحابه فرأوا في شعره بللا وعلى جسده ماء، فذهبوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يخبرونه، فقال لهم: سلوا زوجته ما حاله؟ فسألوها فقالت: دخل بي لأول يوم فقط، فلما سمع داعي الجهاد في سبيل الله انتفض خارجا لم يعط نفسه مهلة. فقال الحبيب الشفيع صلى الله عليه وسلم: من أجل ذلك غسلته الملائكة. صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله، وأنت تعلمنا مكانة الجهاد ومنزلة الاستشهاد، ونحن إذ نحتفي وينطلق احتفاؤنا من بيت الله بيوم الشهيد، حيث يلتقي أبناء قواتنا المسلحة بقادتها على هذا النحو، موثقين صلتهم بالله، موقنين بأنهم خير أجناد أهل الأرض كما أخبر الحبيب الشفيع صلى الله عليه وسلم: إذا فتح الله عليكم مصر فاتخذوا فيها جندا كثيفا فذلك الجند خير أجناد أهل الأرض. قيل: ولم كانوا كذلك يا رسول الله؟ قال: لأنهم وأهليهم في رباط إلى يوم القيامة. هذه المكانة العالية، يا رب وفقنا أن نكون أوفياء لشهدائنا، وما لقاؤنا اليوم إلا الوفاء للشهداء الأبرار، لأبناء قواتنا المسلحة الذين جاهدوا في الله حق جهاده. يا رب وفق أمتنا أن توحد صفها وأن تجتمع كلمتها على الحق. يا رب وفقها أن ترى ما قدمه أبناء هذه الأمة البررة دفاعا عن دينهم وعقيدتهم وأرضهم وعرضهم. يا رب دنيا الناس ما فتئت تزاحم في هلاك، وحياتهم ضربت على أرواحهم أقسى شراك، ولو أنهم عادوا إليك وعايشوا بتقى بهاك، لو أنهم آبوا إليك على محجة مصطفاك، لو أنهم ذاقوا المحبة وانتشوا بسناسناك، ما بعثروا في هذه الدنيا ولا نصبوا العراك، بل سبحوك وكبروك وما رأوا شيئا عداك. أيها الإخوة البررة، يا أبناء قواتنا المسلحة ويا أبناء مصر البررة ويا أبناء أمتنا الإسلامية في كل مكان، صونوا حمى الأوطان واجتمعوا على كلمة الحق والإيمان، ولا تشترشرزموا ولا تتفرقوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. كونوا على قلب رجل واحد. إن حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما بين لنا هذه المكانة للمجاهدين والشهداء، وحين وضح بدعائه لربه وسؤاله الشهادة، وهو من هو إمام المرسلين وخاتم النبيين وأطهر من مشى على الأرض صلى الله عليه وسلم: حبيبي يا رسول الله، هذا ضياؤك مشرق في مقلتي، وقلبي لاهب الآهات ينعى على الدنيا ظلاما عنجهيا، وليلا حائر النجمات غامت به آفاقه تهمي علي، وقفت حيالها والظلم عات يدمدم يخنق النور البهية، ودينك خالد الإشعاع ثبت يصارع ذلك البغي البغية، وبين مسامع الدنيا ترامت نداءات سمعت لها دوية، وباسم حضارة بلها تمطت بليل فاغر أمسى عيية، عقيدتهم شريعتهم أكانت شريعة ربنا ظلما وغيا، أكانت فلسفات مغلقات لتعمي ذلك العقل الذكية، لقد فطر الإله الخلق طرا عليها باعثا هديا جليا، وأرسل رسله ركبا فركبا ليبتعثوه دينا عالميا، وكان ختامهم خير البرايا محمدا النبي الهاشمية. أمتنا الإسلامية، أبناء مصر البررة، أبناء قواتنا المسلحة، كونوا على يقين أنه لا أحد في الوجود يسبق الشهيد مكانته عند الله عظيمة، ومكانة العيون الساهرة الحامية لهذا الوطن لها عند الله منزلة عالية ومكانة سامية، كما أخبرنا الحبيب الشفيع صلى الله عليه وسلم حين قال: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله، أو كما قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ادعوا الله يستجب لكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، إن ديننا الحنيف إذ يوضح لنا مكانة الشهيد في سبيل الله ومنزلته عند الله ويوم القيامة، إنما يؤكد على حقيقة هامة: أن نصون أبناء قواتنا المسلحة، أن نصون حماهم، أن نعلم لهم قدرهم، أن ننزلهم منازلهم، لأن الذي أنزلهم هذه المنزلة العالية هو رب العالمين، والذي أخبرنا عن ذلك هو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، لأنهم حماة الوطن، الدرع الواقية الذي يقدم نفسه ويجود بها دفاعا عن دينه ووطنه وأرضه وعرضه. من ذا الذي يكون أكثر منه جودا؟ قد جاد بالنفس إذ ظن البخيل بها، والجود بالنفس أسمى غاية الجود. من أجل ذلك فإننا إذ نقدر لقواتنا المسلحة ولجهادها المبرور ولمواقفها الرائعة، ندعو الله تعالى أن يجعل خطاها موفقة دائما وأبدا، وأن يرتدع الغاشمون الآثمون الذين يتربصون بأمتنا الدوائر، وأن يتوحد صف الأمة. فقد رأيتم إلى أي مدى ضحى أبناء القوات المسلحة بأنفسهم وأرواحهم، لا من أجل ذواتهم بل من أجلنا نحن، من أجلكم يا من تعيشون الآن على كل الأصعدة وفي كل المستويات. قواتنا المسلحة هي التي بذلت وحمت الوطن وكان لها موقفها في يوم العبور وفي غيره من المواقع، حينما بعث الله سبحانه وتعالى عونه ومدده إليهم، لأنهم وثقوا صلتهم بالله، كان شعارهم الله أكبر، واليوم تنطلق احتفاليتهم من بيت الله معلنين توثيق صلتهم بالله سبحانه وتعالى. فيا أمتنا ويا أبناء مصر، وحدوا صفكم، اجمعوا كلمتكم، دعوا التشرذم والتفرق، وكفانا ما كان، ولنبدأ بالحل الذي يرضي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا من رأى عمرا تكسوه بردته والزيت أدم له والكوخ مأواه، يهتز كسرى على كرسيه فرقا من بأسه، وملوك الروم تخشاه، لا هم قد أصبحت أهواؤنا شيعا، فمن علينا بحل أنت ترضاه، لا هم قد أصبحت أهواؤنا شيعا، فمن علينا بحل أنت ترضاه، حل يعيد إلى الأوطان مأمنها، يرضي العباد ورب العرش يرضاه. يا رب اجمع كلمتنا، آمن هذا الوطن، ارزق مصر الأمان، واحمي أبناءها وأبناء قواتها المسلحة يا رب العالمين، وانصر الإسلام والمسلمين وأعلي راية الدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم فرج الكرب عن المكروبين، وفك أسر المأسورين. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا كربا إلا فرجته، ولا ضالا إلا هديته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا لنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم لا تخيبنا ونحن ندعوك، ولا تعذبنا ونحن نرجوك، وقد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. اللهم لا تشمت بنا عدوا، ولا تسئ بنا صديقا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وتوفنا وأنت راض عنا، واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم استر عوراتنا، وآمن روعاتنا، وبلغنا مما يرضيك منانا، واشف مرضانا، وارحم موتانا. اللهم وفق الراعي والرعية، اللهم واحد بين الأمة الإسلامية، ووفق ولاة أمر المسلمين في كل مكان إلى ما تحبه وترضاه يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وأنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله أذكركم وأقم الصلاة. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، فقد ننقلنا لكم على خير من مسجد القوات المسلحة بمدينة نصر احتفال القوات المسلحة بيوم الشهيد الذي يصادف 9 مارس من كل عام. حضر هذه الجمعة الطيبة المباركة فضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر، والفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع، وكبار قادة القوات المسلحة، ولفيف من ضباطها. إخوة الإيمان والإسلام، في الختام لا يسعنا إلا أن ندعو إلى مصر، ندعو لمصر أن يحفظها الله تبارك وتعالى من كل سوء. اللهم احفظ مصر، ماءها وبحرها، أرضها وسماءها، رجالها ونساءها، برها وبحرها، كبيرها وصغيرها، حجرها وشجرها. اللهم إن مصر بين يديك، واحفظ قواتها المسلحة، هذه العين الساهرة، احفظها لها ساهرة مؤمنة لهذا البلد الطيب المعطاء. اللهم احفظ مصر من كل سوء، واحفظ قواتها المسلحة عينا ساهرة لها، حافظة لحدودها. إخوة الإيمان والإسلام، هكذا يعود بكم الميكروفون مرة أخرى إلى دار الإذاعة بالقاهرة، فإلى هناك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولكم تحيات فريق العمل لهذا اليوم من الإذاعة الخارجية، محمد عريشة، محمد أحمد، سامي نصر الدين، ومن أسرة التخطيط الديني مدحت أحمد حمودة، وكنت معكم من أسرة المذيعين عبد الله حامد. إلى دار الإذاعة بالقاهرة تصحبكم السلامة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لكم صلاة الجمعة.